في هذه الآيات المباركات بأن الله عز وجل وجه النداء إلى جميع البشر مؤمنهم وكافرهم، وأمرهم أن يأكلوا مما أحل الله لهم، أن يأكلوا مما أحل الله لهم في هذه الأرض، وهو الأصل، فإن الأكثر هو الحلال، والحرام أمور محدودة محددة مقدرة، والحلال أكثر منها. فقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ويا أيها الناس، النداء للجميع، لجميع بني آدم، والأمر بالأكل هنا أمر إباحة، وقد يكون أمر وجوب. أمر إباحة للجميع بالاختيار، وأمر وجوب على من هدد بالهلاك وقال إنه لن يأكل ولن يشرب حتى يموت. فمثل هذا يأثم بهذا التصور أو بهذا الشعور أو بهذا العمل الذي يريد عمله. وبناء على ذلك، فإن الذين يضربون عن الطعام والشراب حتى يموتوا لا شك أنهم آثمون، ويعتبرون قد قتلوا أنفسهم. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه فهو في النار. وينطبق هذا على من يأس من هذه الحياة وانتحر وقتل نفسه وأضرب عن الطعام حتى مات، فإن الوعيد يشمله. كما ينطبق هذا على الذين يتحزمون بأحزمة ناسفة بدعوى الانغماس في قلب العدو، ويفجرون أنفسهم ومن حولهم. وهذا العمل ليس من دين الله في شيء، وليس من الجهاد في شيء، بل إنه عمل جاهلي مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله أن نأكل مما أحل الله لنا في هذه الأرض، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقد أخذ أهل العلم من هذا حكما عاما أصوليا، وهو أن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة. الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس. فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل الحظر، ولا يجوز للمسلم أن يحرم من تلقاء نفسه ما أحله الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال قبل ذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فعلينا أن نحذر من تحريم ما أحل الله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني لا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم ولا يفعلون لهم شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك ماذا؟ عبادتهم. تلك هي عبادتهم التي فتنوا بها. ولذلك فإنه لا يجوز لمسلم أن يحل من تلقاء نفسه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. يا أيها الناس، كل ما في الأرض حلالا طيبا مما أحل الله لكم من بهيمة الأنعام وغيرها من ما أحل الله تبارك وتعالى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يلعب بالناس ويضلهم ويحاول أن يغلبهم على أمرهم وأن يأمرهم بما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الذين يحرمون أو يحللون من تلقاء أنفسهم إنما يتبعون خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالوقوع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال إنما هو اتباع لخطوات الشيطان. فعلينا أن نحذر من تزيينه ومن نفخه ونفثه علينا أن نحذر من هذا كله، وأن نجعل بيننا وبينه وقاية باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو مبين. ثم بين علة ذلك فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأن يضلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فلذلك فإن الواجب علينا أن نحذر منه ومن ألاعيبه ومن مكره ومن دهائه، فإنه قد يدخل علينا أحيانا حتى باسم الدين، والدين منهم براء. فالدين منهم براء، فلنحذر عباد الله. ما دام الله تبارك وتعالى بين لنا الحلال والحرام، وكذلك نتجنب الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال تبارك وتعالى ألا وإن في، قال صلى الله عليه وسلم أيضا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا القلب هو الذي يتأثر بالحلال والحرام والخبيث والطيب والطريق المعوج من الطريق المستقيم. فاحذر يا عبد الله أن يضحك عليك أو أن يستميلك إلى الشهوات والشبهات، وأن يوقعك في أبواب الحرام وأنت لا تدري، فاحذر منه يا عبد الله، لأنه يأمر بالسوء، دائما يأمر بالسوء، والسوء يعم كل أمر سيء. ثم إنما يركب السوء الفحشاء أن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن القول على الله بغير علم من أبطل الباطل ومن أكبر الكبائر، لأنه قد يوقع في الشرك الذي لا تحمد عقباه. والقول على الله بغير علم مناف لقول الله تبارك وتعالى يعني القول على الله بغير علم مجاف لقول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذر يا عبد الله وانتبه، فإنك مسؤول عن كل كلمة تقولها أو تطلقها أو تفتي بها أو تتفوه بها، فإنك مسؤول عن تلك الكلمة، ومسؤول عن إطلاقها، ومسؤول عن آثارها المترتبة عليها. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نحذر كل الحذر أن نخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول على الله بغير علم من أبطل من أخطر الأعمال، لأنه قد يوقع حتى في الشرك. ولذلك قرنه الله تبارك وتعالى في آية الأعراف مع ماذا؟ مع الشرك، كما في قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولا تقف ما ليس لك، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول يا عبد الله، ولذلك في هذا وعيد شديد لمن يتكلم في مسائل العلم بدون روية وبغير وجه حق وبغير علم يعني بلغه وأتقنه وحزم أمره فيه. فلا يجوز للإنسان يقحم نفسه فيما لا يحسن أو فيما لا يعني يقدر عليه أو أن يتكلف أمرا، فهذا هو التنطع بعينه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مثل أولئك الذين يلزمون أنفسهم بعبادات معينة ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نحذر من هذا المسلك، وهو القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ثم قال بعد ذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا ماذا؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هنا يحذر الله تبارك وتعالى من مسلك الكفار والمشركين الذين يحتجون بما كان عليه الآباء والأجداد ويظنون أنه الحق وهو الباطل، يظنون أنه الحق وهو الباطل. فنحذر من هذا الأمر الخطير، بأن وهو الذي يؤدي القول على الله بغير علم. يعني إذا انهمك العبد فيما لا يحسنه وفيما لا يتقنه وفيما لا يعرفه ويحتج بعادات الآباء والأجداد، فإن هذا من دأب المشركين الذين ذمهم الله بقوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والآية الأخرى يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فالاحتجاج بعادات الآباء والأجداد من أخطر الأشياء التي يقع فيها الناس ويظنون أنها حق وأنها سنن، وهي عين الباطل والعياذ بالله. وفي الآية الأخرى يقول وإذا فعلوا فاحشة أو قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذه حجة الكفار الذين كان آباؤهم يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون معه غيره، هذا من القول على الله أيضا بغير علم. فلنحذر من هذا كل الحذر، ولنبتعد من عادات الآباء والأجداد إذا خالفت نصا شرعيا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آباؤهم لا يعقلون، ولو كانوا يعقلون لما عبدوا الحجارة، ولو كانوا يعقلون لما عجنوا تمرة وصنعوا منها إلها فإذا ما جاعوا ماذا أكلوها، ولو كانوا يعقلون ما وأدوا آباءهم ما وأدوا بناتهم أو قتلوا أولادهم خشية الفقر أو خشية العار أو نحو ذلك. لذلك علينا أن نحذر من هذه العادات، عادات الآباء والأجداد. وإذا قيل لهم تعالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم قال انتهى صلى الله عليه وسلم. نعم. أسئلة كثيرة نتوقف هنا. أي نعم الله يحفظك. طيب فضل حقوق الزوار والمعتمرين. طيب أولا يعني قبل أن نبدأ الأسئلة لعلي أنبه على العمرة ما هي، لأن تأتي أسئلة تدل على أن الناس يظنون أن العمرة شبح رهيب صعب وأنه لا بد أن يذهب إلى مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. العمرة خلاصتها أن تحرم من الميقات وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر أو تحلق ماذا أو تحلق شعرك، هذه العمرة. لا تذهب إلى مسجد كذا ولا إلى مسجد كذا، فهذه خلاصة العمرة: إحرام، طواف، سعي. واجباتها إحرام من الميقات والحلق أو ماذا أو التقصير، هذه هي العمرة. ليس العمرة أن تتسكع. وبعض الناس يقول هل إذا وصلت مكة لا بد أن أذهب إلى ما يسمى بمسجد عائشة؟ أقول لك لا، لا يشترط، اذهب وطف واسعى وقصر أو احلق وهو الأفضل، وبذلك انتهت ماذا؟ عمرتك. هذه العمرة. يجوز أن يلبس الرجل، لأن المرأة ليست لها ملابس إحرام، لكن الرجل يلبس ملابس الإحرام من الفندق، فإذا جاء بمحاذاة الميقات يلبي بماذا؟ بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. هذه هي العمرة لا أكثر ولا أقل. ليست العمرة أن تتبع الغيران وتتبع الجبال وتدخل في بعض الغيران كغار حراء أو غار ثور، هذا دجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذه خرافات. أو تأتي في المدينة وتتتبع الغيران والبساتين وبعض المساجد التي يزعم بأنها أثرية ونحو ذلك، هذا دجل وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا وصلت المدينة إلزم المسجد النبوي، صلي فيه، فإن كل صلاة تصليها فيه هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فلنتنبه لهذا ولنكن على بين من أمرنا فيما يتعلق بالعمرة. وكما قلت لكم غير مرة إن تخصيص رجب أو غيره بالعمرة غير صحيح، ولذلك فإن العمرة في رجب أو في شعبان أو أي شهر آخر فإن ذلك من البدع التي اخترعها الناس. باب العمرة مفتوح، إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان، عمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى المزارات التي تكون في المدينة النبوية. أولا يا أخي وفقك الله لكل خير، عندما تأتي إلى المدينة لتكن نيتك هي ماذا؟ الصلاة في المسجد، لا تشتغل بغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهذا قد يعني هذا هو الذي نأتي من أجله ونتعب من أجله ونركز على الصلاة في المسجد، لا نشتغل بأشياء أخرى. فإذا جئنا المسجد وصلينا فيه لا بأس أن نزور ما تصح وتجوز وتحل ماذا؟ زيارته، مثل صلاة في مسجد قباء وهي تعدل أجر عمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون مزاحمة، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع. هذه التي لما تتبع الغيران والأشجار وبعض المساجد، وما إلى ذلك، فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. تتبع البساتين، تتبع بئر عثمان، بئر الأريس، بئر الخاتم، هذا كله دجل، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. لا تغتر بما يقوله الناس، إذ أن العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في أفعال الناس. فانتبه لهذا يا عبد الله، وتجرد إلى الحق ولا تقلد الناس، بل تعلم وتفقه، فاجتهد في تعلم أحكام دينك وأحكام عبادتك قبل أن تصل إلى هنا، حتى تؤدي تلك العبادة وتؤدي عمرتك وحجك ونسكك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. البعض من الناس مفتون بتتبع هذه الأماكن، يشغل نفسه ويضيع نفسه في بدع لا يؤجر عليها أبدا، والله لا يؤجر عليها، بل ربما يؤزر. فانتبه يا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: سيدي الشيخ، ما فتواكم في مواظبتي على زيارة قبري أمي وأبي والدعاء لهم؟ أولا عند الخطاب تقول يا أخي فلان، وكلمة سيدي كي مولانا هذا غلو، والغلو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فمخاطبة الشيوخ أو غيرهم بكلمة سيدنا أو مولانا ونحو ذلك هذا غلط، يجب أن نتوب إلى الله منه. هذه مسألة. مسألة الثانية: التردد على القبور محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوه عيدا يتكرر المرء عليه مرة بعد مرة، لأن اسم العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فلا تتردد على القبور حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضله، فإن التردد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يأتي إلى المقابر، أو لا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا إذا قدم من سفر، كان يكون قدم من سفر بعيد. نعم. يقول يذكر السائل الكريم بأن أباه لم يكن يصلي وقد ترحم عليه، السؤال: هل يجوز أن يعتمر عنه؟ لا أرى أن يعتمر عن شخص لا يصلي، كل أمره إلى ربه، وتعرف وتعلمون أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما إخال أن الترحم عليه جائز لأنه تارك لعمود الإسلام، وكذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. والله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول عبد الله بن مسعود: وقد أجمع الصحابة، وكان الصحابة لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة التابعي الجليل عبد الله ابن شقيق رحمه الله تعالى. نعم. هذا بهلول يقول: هل يجوز لي أن أعطي من زكاتي لأمي الفقيرة؟ أمك الفقيرة تلزمك نفقتها وجوبا شرعيا لا تعذر فيه عند الله، وكيف كانت فقيرة وأنت من أهل الزكاة؟ أجبني يا عبد الله وفقك الله، كيف تكون أمك فقيرة وأنت ممن تجب في أمواله ماذا؟ الزكاة. أولا هناك قاعدة: الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع، يعني لا للآباء والأمهات وإن علوا كالأجداد والجدات، ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا كالأبناء وأبنائهم والبنات وبناتهم، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة لأنه أصلا قد تلزمك نفقتهم. أما الأم والأب فيتلزم قطعا، وكذلك الأبناء، يعني يجب أن تنفق عليهم، ف فأنا أستغرب يعني مثل هذا السؤال، أنت تقول هل تخرج زكاتك على أمك الفقيرة؟ كيف تكون أمك فقيرة وأنت ممن يخرج الزكاة؟ إنها لإحدى الكبر. فإذا تنبه يا عبد الله، تنبه، الزكاة تخرج إلى 8 أصناف حددها الله تبارك وتعالى في كتابه، فإياك أن تخرج عن هذه الأصناف 8. الزكاة حتى المساجد لا تبنى من الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، الزكاة لا تبنى بها ماذا؟ المساجد، ولا تبنى بها المدارس، ولا تبنى بها دور العلم، ولا الملاجئ أبدا، وإنما هي تكون من باب الصدقات. أما الزكاة فلها مصارف معينة لا يجوز أن نتعداها إلى غيرها يا عبد الله. فنسأل الله أن يرزقك بر أمك، وأن يعفو عنا وعنك إن كانت فقيرة وأنت من أهل الزكاة. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه محاسب في مكتب محاسبة قانونية، يقول الشركات تعطيهم المعاملات الحسابية الخاصة بهم لعمل الميزانية، وهم يزيدون في الإيرادات للحصول على تمويل من البنوك، هل يجوز مع العلم أن الإيرادات غير حقيقية وكذلك المحاسب يأخذ أتعاب عند الحصول على التمويل؟ نعم نعم. هذه الأموال التي يأخذها ذلكم المحاسب أموال محرمة، أموال محرمة، لأن الزيادة في الشيء المطلوب كذب، والكذب محرم، وما ترتب عليه فهو محرم، وأنت تأكل مالا حراما. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد سمعنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فكيف يا عبد الله تستجيز لنفسك أن تكذب عندما تكون الميزانية الموازنة المطلوبة مثلا 100,000 ريال، وأنت تكتب بقلمك وأنت تعلم أنك تكذب؟ إن التمويل يتطلب ماذا؟ 200,000، والعياذ بالله. فأنت كاذب ومزور ومدلس وملبس وآكل للحرام وقائل على الله بغير علم، هذا كله عمل محرم لا يجوز، هذا تزوير، تزوير تسأل عنه يوم القيامة، والله ستسأل عنه يوم القيامة. ولماذا تزيد في الميزانية أو في الموازنة المطلوبة منك بما لم تقم به، تقم بحاجة إليه، أو أن هذه الشركة أو الجهة الحكومية يعني لا تحتاج إلى مثل هذا الأمر؟ هذا ما لا يكتبه إلا من لا يفرق بين الحلال والحرام، وكل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به. فأنت هذا المال الذي تأخذه بهذه الطريقة لا يجوز أن تنفقه على عيالك، ولا أن تحج منه، ولا أن تأكل منه، ولا أن تتصدق منه. علينا أن نحذر من هذا العمل المشين. ويشبه هذا ما يتساهل به بعض الموظفين من أنه يأتي إلى يكلف بشراء حاجيات يتطلبها العمل، فيذهب إلى صاحب المحل الذي يشتري منه فيقول له صاحب المحل كم تريد أن أكتب لك فاتورة؟ يقول اكتب المبلغ الفلاني. مثلا هذه القطعة قطعة غيار للسيارات الحكومية قيمة هذه القطعة مثلا 1000 ريال، وهو يكتب 5000 ريال أو 4000 ريال أو نحو لصالح من الشرط 40. فكيف تعيش على الحرام يا عبد الله؟ كيف تعيش على الحرام بهذه الطريقة؟ فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، فإنه يلقي بك في النار وأنت لا تدري. نعم فضل. يقول يذكر بأنه إن شاء الله سوف يقوم بعمل عمرة. يقول هل إذا عملت عمرة ممكن أن أعمل عمرة لأبي من ميقات السيدة عائشة؟ هذا الموضوع نبهنا عليه مرارا وتكرارا. قد تجدون من يفتي، لكن يا عبد الله اعرفوا عمن تأخذون دينكم. والعبادة توقيفية، لا يجوز أن نتوسع فيها أكثر من اللازم. وذكروني، لأن هناك مقطع يتداول حول مسألة تتعلق بعدة المتوفى عنها، خطير جدا هذا الشريط، ذكروني ونبه عليه. أقول المهم أن نتنبه يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يحرم من التنعيم، والصحابة لم يحرموا من التنعيم إلا أهل مكة، أعني سكان مكة، وكذلك التابعون. بل قال بعض السلف، بعض التابعين يقول لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم أي أجرون أم يؤزرون. فإذا أردت عمرة لأخيك أو لأبيك المتوفى أو لقريبك المتوفى فارجع إلى ميقات بلدك، يكون ذلك هو الطريق السوي الذي يعني يصح، وغيره لا يصح. المقطع الذي أردت أن أنبه عليه، وقد تأثر به بعض النسوة، بالأمس واحدة خرجت من الإحداد وصارت تتسوق وتصول وتجول في الأحياء. الواجب على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تلزم بيتها طيلة العدة، وألا تخرج إلا لأمر ضروري تمس الحاجة إليه، كالخروج للمحكمة لإثبات ماذا؟ وراثة أو نحو ذلك، أو الخروج للمستشفى للعلاج، أو الانتقال من مكان معين لأن هذا البيت ليس عندها فيه محرم مثلا، أو ليس عندها من يخدمها فتنتقل إلى بيت آخر للضرورة. حتى أن العلماء نصوا على أنها لو جاءت للحج وتوفي زوجها إن عليها أن ترجع ولا تحج إذا لم تدخل في ماذا؟ في النسك. فإن دخلت في النسك أدت مع رفقة مأمونة وسافرت فورا. فالمرأة في الإحداد يعني تتجنب الطيب والزينة وتلزم البيت لا تخرج منه أبدا. والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، يعني من الخروج وغيره مما أباح الله لها. أما أن يفتى، وهذا المقطع هذا الشريط لأحد الفضلاء هداه الله، وقد تأثر به بعض الناس، حتى أن امرأة معتدة بالأمس خرجت وذهبت إلى السوق وصارت تزور جاراتها وقريباتها وكأنها غير معتدة. هذا في الحقيقة مخالف لما أجمع عليه المسلمون وعلماء المسلمين من وجوب لزوم المرأة بيتها. يقول هو يقول لا يلزمها إلا المبيت في الليل، بل ليته اكتفى بهذا، بل فصل، يجوز أن تخرج للنزهة وأن تخرج للتسوق وأن تزور جاراتها وأن تخرج نزهة مع أقاربها وإلى آخره. فهذا في الحقيقة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا أدري من أين له هداه الله، هدانا الله وإياه، من أين له هذا التوسع الذي يعني وقع فيه ودعا الناس إليه. نعم. قديما، أحسن الله إليكم، قديما قالوا رمية قتلت طيرين. نعم. يقول سائل تعليقا على أنه لا يجوز دفع الزكاة لأحد الوالدين، يقول إذا كان على أحدهم دين هل لي أن أدفع الزكاة تسديدا لديني؟ على والديه يعني؟ لا، ما يدفعها، يسدد عنهم صدق وجوبا، يسدد عنهم الدين. أنا قلت له، قلت لك يا أخ عبد الله، إذا كنت من أهل الزكاة فأنفق على والديك حتى لا يحتاجوا إلى الزكاة ولا إلى غيرها، وأيضا سدد عنه دينهم بدلا من أن تخرج الزكاة وتحتال على إخراجها لسداد دين والديك. أنت سدد عنهم من مالك الخاص لا من مال الزكاة. نعم، تفضل. نعم، يذكر السائل الكريم بأن زوج أخته لا يصلي، يقول وكان قد أهدى لي عمرة، اعتمر عني، ويريد أن يعتمر مع أختي، ما حكم تلك العمرة؟ كيف أهدى إليك عمرة؟ عمرة عن الحي القادر؟ نعم، هذه لا تجوز. العمرة تكون عن أحد شخصين، إما المتوفى، إما أن يكون شخصا متوفا، وإما المقعد الذي هو ملازم للسرير لا يخرج من البيت، هذا هو الذي يعتمر عنه، مصاب بمرض مزمن غالبا ينتهي بالموت، هذا هو الذي يعتمر عنه، كالمشلول والمقعد ونحو ذلك، هذا هو الذي يعتمر عنه إن كان يعني مكلفا واعيا. أما أن يعتمر عن الحي القادر حتى ولو كان فقيرا لا يعتمر عنه، فكونه أهدى إليك عمرة، هذه العمرة لا قيمة لها التي أهداها إليك، ولا تنفع ولا تقبل، لأنها بدعة، عرفت برقه؟ وأنت الآن تريد أن تهدي إليه عمرة بالمقابل سداد، يعني تسدد الدين، لا، هذا لا يجوز، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم. وكونه ومما يزيد الطين بل أنك تقول إنه لا يصلي، الذي لا يصلي لا تصح منه العمرة ولا الحج ولا الصوم، لو اعتمر لو حج لو صام وهو لا يصلي لا قيمة لحجه ولا قيمة لعمرته ولا قيمة لصومه، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى يقبل منه ماذا؟ الصوم أو الحج أو العمرة. نعم. يقول هل لأجور مضاعفة بمكة والمدينة مثل الصدق والتسبيح ونحو ذلك؟ نرجو الله عز وجل أن الأماكن الفاضلة كالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن يعني يضاعف لك الأجر فيها أو يبارك لك في عملك، ولا سيما الصلاة. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والمسجد النبوي هي والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، لكن المساجد الأخرى في المدينة لا نرى أن لها فضلا على غيرها من الصلوات في المساجد الأخرى في بلاد الدنيا. والمسجد الأقصى نعم الصلاة فيه 500 صلاة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. أي نعم. فإذا علينا أن نتنبه، يعني مسألة الأجر مضاعفة الأجر ليس في سائر الأماكن. نعم مساجد مكة مختلف فيها هل الصلاة فيها تضاعف أو لا تضاعف، والذي أميل إليه أنها لا تضاعف إلا في المسجد الحرام نفسه. فهذه هذا هو الذي ينبغي العمل به، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نتنبه له، لكن الذي هو مؤكد أن ارتكاب المحرمات في مكة والمدينة أعظم منها في غيرها غيرهما. يقول الله عز وجل بخصوص مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والعياذ بالله، نذقه من عذاب أليم بمجرد الإرادة، فضلا عن ماذا؟ ها؟ عما إذا أقدم على عمل الحرام. يعني مجرد الإرادة تأثم بها ويضاعف عليك الإثم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد أن ينوي الإلحاد أو الإثم أو الظلم في مكة فإن ذلك أعظم منه في غيرها. وكذلك المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا وعيد شديد على من يحدث في المدينة. ومعنى من أحدث فيها حدثا، من ارتكب فيها معصية أو فعل فيها بدعة، أو آوى محدثا، من يدافع عن المبتدعة أو عن العصاة أو يمنعهم من أخذ الحق منهم، فإنه يستحق هذا الوعيد. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فانتبه يا عبد الله، قد يقول لك كيف أحدث حدث؟ الزيارات البدعية حدث، التمسح بالجدران والحيطان حدث، صاحبها يستحق اللعنة، ارتكاب المحرمات من الخمور والمخدرات والدخان وحلق اللحى وشرب الشيشة والأرجيلة وسماع الأغاني، هذا كله حدث. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاحذر، فاحذر يا عبد الله من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم منه في غيره في غيرها، سواء بارتكاب منكر أو محرم أو معصية أو بارتكاب بدعة من البدع والخرافات. نعم تفضل. تكمل السؤال المتقدم، يقول يسأل عن أيضا مضاعفة الأجر في الصلاة في الأزهر الشريف والنجف الأشرف وعند العتبات المقدسة لا إله إلا مضاعفة. لا نعلم مسجدا أو مكانا تضاعف فيه يضاعف فيه أجر الصلاة إلا ثلاثة أماكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. أما الصلاة عند العتبات المقابر فهذا شرك، فهذا إن كان نوى بذلك أن في الصلاة عندها فضلا فهذه بدعة، وإن اعتقد التقرب إلى صاحب القبر فهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء في العتبات المقدسة كما يسمونها أو في النجف أو في أي مقبرة من المقابر التي بنيت عليها المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون القبور على ماذا؟ على يبنون المساجد على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ولعن ذلك قبل أولئك قبل موته بخمس ليال، بل لعنهم في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، عند وهو في الرمق الأخير كان إذا أحس بالألم وهو يجد أكثر مما يجد غيره صلى الله عليه وسلم، يوعك أضعاف ما نوعك نحن صلوات ليضاعف له الأجر صلى الله عليه وسلم، فكان على وجه عنده خميصة يعني نوع من الكساء أو الشرشفة ونحو ذلك أو الملاية، فإذا اغتم بها كشفها يعني تارة يغطي بها وجهه، فإذا سري عنه ماذا؟ كشفه، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. فإذا اتخاذ القبور مساجد والصلاة في المساجد التي بنيت على القبور محرمة، فإن اعتقد فيها قربة إلى صاحب القبر تحولت إلى ماذا؟ إلى شرك بالله سبحانه وتعالى. أما إن اعتقد أن الدعاء أرجى القبول والصلاة أرجى القبول مع أنه يقصد وجه الله، فهذا أقل ما يقال فيه، إنه قد ارتكب ماذا؟ بدعة من البدع. فلنحذر، لا توجد عتبات مقدسة غير الكعبة، غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ومن زعم غير ذلك فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب على الله سبحانه وتعالى. قبر الرسول وين هو موجود الآن؟ هو في المسجد موجود. طيب حبيبي سأشرح لك هذه القضية. طيب اجلس وفقك الله واستمع. إن تعلق أحد بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي فماذا نقول؟ أسألك وفقك الله، هل بنى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هل أدخله قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ لا. أسأل سؤال. طيب أحسنت بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل من الذي أدخل ذلك؟ هو الوليد بن عبد الملك بعد أكثر من 80 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، ومع أن كان التابعين قد أنكروا على الوليد هذا العمل لكنه اعتذر بالتوسعة وضيق المكان، ومع ذلك فقد حرص حكام المسلمين من ذلك التاريخ ألا يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية حتى لا يقع القبر في داخل أو في وسط ماذا؟ المسجد، وأبقوه فيها عليه في هذه الزاوية، وأغلقوا المنافذ التي يمكن أن تحوله إلى مطاف، ويعني حرصوا أن لا يكون شيء من ذلك مما يدعو إلى الغلو فيه. وكان الحسين علي بن حسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه كان ينهى أن لما رأى شخصا يدخل رأسه من خوخة من حجرة عائشة، وفي الأخير سدوها كلها، نعم، أنكر عليه وقال إن هذا عمل منكر وعمل بدعي. فلذلك ليس في هذا حجة بحال من الأحوال، يعني لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه من بعده، وإنما أدخله الوليد بعد أكثر من 80 سنة من أجل التوسعة لا غير، من أجل التوسعة لا غير فقط لا أكثر ولا أقل. ومع ذلك أبقوا عليه في هذه الزاوية ولم يتوسعوا من الناحية الجنوبية الشرقية. أما القبة التي فتن بها بعض الناس فإنه قد بنيت في عهد المماليك وجددها السلطان عبد المجيد، ولم يعني تكن، والمفترض في الحقيقة لولا الفتن أنها تزال ويبقى القبر بدون قبة، فإن البناء على هذه القبور بهذه الطريقة لا شك أنه بدعة من البدع. لكن تعلمون ما وصل إليه حال المسلمين من ضعف، فلو فعل ذلك يعني لحصلت فتن نحن في غنى عنها. ولذلك يزعم بعض الزاعمين، بعض الجهلة والخرافيين، يقولون إن الحكومة أرادت أن تزيل القبة، فإن الذي صعد ليهدم أنه التصق وتحول إلى جماد، والآن يقولون أنه ما زال هنا فوق متحول وأنه هلك هناك، وبعضهم يقول أنه خرج عليه ثعبان فلدغه فهلك. هذا كله دجل وتخريف ما أنزل الله به من سلطان. فعلينا إخوان نفهم هذه القضية وألا نحتج بها. الحجة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الليلة بعد المغرب في الكرسي الآخر، ودرس الغد هنا إن شاء الله تعالى بعد الفجر.